إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسنا في الدرس الماضي مر علينا في الدرس الماضي مصارف الزكاة، وقلنا مصارف الزكاة ثمانية، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه هي الأصناف الثمانية التي اختصهم الله سبحانه وتعالى بالصدقات. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الزكاة، عن باب الزكاة، وما بقي لنا إلا زكاة الفطر. هذا ما يتعلق بالزكاة. تحدثنا عن زكاة الماشية والأنعام وزكاة الحبوب والثمار، وتحدثنا عن زكاة المعادن والذهب والفضة وغير ذلك، والأجور والرواتب وغير ذلك. وتحدثنا عن مصارف هذه الزكوات. والآن سنتحدث عن زكاة أخرى، وهي تسمى زكاة الفطر. وسميت بزكاة الفطر إلا إما لأنها مشتقة من الفطرة، أي الفطرة هي الخلقة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، وإما لأنها مش مأخوذة من فطر رمضان، فهي تجب بالفطر من رمضان، فإنك تزكي لأنك تزكي قبل الفطر، لأنك تزكي قبل الفطر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة، وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة، أي كما وجبت أصناف درسناها سابقا من متعلقة بالزكاة، فكذلك أوجب نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة. هنا حينما قال أوجب، أي الفقهاء أوجبوا هذه الزكاة بناء على ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، قبل خروج الناس للصلاة، فهو واجبة قبل خروج الناس للصلاة. قد يقول قائل: إذا أداها بعد خروج فهي بمثابة الصدقة. إذا أداها بعد خروج، يعني بعد الصلاة، فلا تعتبر زكاة، إنما تعتبر صدقة، لأنه أخرجها عن وقتها، فتعتبر قضاء، فتعتبر قضاء كبقية الفرائض التي لا يؤتى بها في وقتها، ويجب، وهي لا تسقط بمرور الزمن. هذه الزكاة لا تسقط، فهي تبقى في الذمة حتى يخرجها، حتى يخرجها، ولكن يأثم إذا أخرها، ولم يكن إلا طبعا إذا كان عنده عذر. أما إذا لم يكن عنده عذر فيهو يأثم كبقية العبادات التي يأثم من أجلها العبد إذا أداها بعد وقتها. قال رحمه الله: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاعا بفرض السنة، أي هذه الزكاة فرضت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد نص في القرآن يذكر هذه الزكاة، ومعلوم أن ما فرضه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله في كتابه، فالكتاب والسنة سيان، فالكتاب والسنة سيان من حيث الاحتجاج والعمل. أما من حيث الثبوت فمعلوم أن القرآن متواتر، وأن السنة فيها ما هو متواتر وفيها ما هو دون ذلك، وما هو دون ذلك من أحاديث الآحاد. وأحاديث الآحاد معروف فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. أما من ناحية العمل فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نعمل به كما عملنا بمقتضى القرآن الكريم، فلا نفرق بينهم. عرفنا ذلك من خلال نصوص الوحيين، سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة، وخاصة نصوص القرآن. آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، وقوله وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الآيات كثيرة جدا، تقريب الآيات التي فيها ما يتعلق بالسنة قد تتجاوز 30 آية، تتجاوز 30 آية. لذلك هذا من أكبر الأدلة على خطأ ما يقوله كثير من القرآنيين أو من الحداثيين والعلمانيين وغير ذلك، الذين لا يعتبرون حجة النبي صلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فالآيات طافحة بذلك، ولا بد أن ننتبه لهذه المسألة العقدية المهمة، لأنها مرتبطة بالأصل الثاني بعد القرآن الكريم. فلولا السنة لما عرفنا كيف نصلي، ولا ما عرفنا كيف نصوم، ولا عرفنا كيف نزكي، ولا عرفنا كيف نقيم كثيرا من المعاملات المالية، ما عرفنا ذلك. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل شيء؟ قال حتى الصحابة، قال حتى علمنا القراءة، والمقصود أي كيف يدخل إلى الخلاء ويتوضأ ويتطهر. فكيف يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أهم من ذلك ولم يعلمنا إياها ولم ينقلها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحرصون على إيصال سنته من بعده؟ وقد سمعوا قوله حينما كان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أولى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فكيف يعقل بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا كل هذه الأحاديث التي تحض المؤمن فضلا عن الصحابة الأتقياء المؤمنين، وهم أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يعقل بهؤلاء رضوان الله عليهم ألا يبلغوننا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعلي أفضت في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة يكثر الحديث عنها في هذه الأزمان، خاصة مع انتشار كثير أقوال كثير من العلمانيين وغيرهم من الحداثيين الذين يريدون أن يشككوا الناس في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نكون لهم بالمرصاد وألا تدخل هذه الشبهات إلى قلوبنا، وأن نكون حائط صد أمامهم وأمام هذه الشبهات لكي لا تصل إلى عوام الناس وألا يتعلق بها عامة الناس. نعود إلى ما كنا فيه، فقال وما يخرج، قال نسيت أين كنا، قال وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدروها صاعا بفرض السنة، صاع بفرض السنة، وتحدثنا عن السنة والفرض. فالصاع، ما هو الصاع؟ هو 4 أمداد، والمد هو يقدر، هو ملء كفي الرجل المعتد للكفين، يمسك يديه الزوز، وهذا يعتبر مد. طبعا ما نجيبوش راجل يده صغيرة أو راجل يده ضخمة، الرجل المعتدل معروف. ويبلغ هذا المد تقريبا بالحساب المعاصر رطل وربع، رطل وربع، هذا هو هذا هو مقدار المد. و تقريبا يأتي 666 جرام أو 667 جرام تقريبا، هذا هو المد. فإذا ضربنا هذا العدد في 4 تقريبا يأتي 2 كيلو 668 جرام، 2 كيلو 866 جرام. وما يخرج هو الطعام المقتات، أي الذي الطعام الذي يأكله الناس، يقتاته الناس، ما كان قوتا. وهل نقتصر على ما ذكر في هذا الحديث حينما قال عبد الله بن عمر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو كذا وكذا، وفي حديث أخرى صاعا من زبيب، فهل نقتصر على هذا أو لا؟ فنقول هذا ما ذكره الصحابي الجليل إنما هو من باب التمثيل ومن باب ذكر بعض الأنواع المنتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يعني هو من باب التمثيل فقط. ولكن الأصل في هذه الأمور أن تكون أن نأخذ لماذا ذكرت؟ ذكرت لأنها مما يقتاته الناس، لأنها مما يقتاته الناس، فكل شيء يقتات يمكن أن يكون هو زكاة الفطر، واضح؟ وهذا هو مذهب، هذا القول هو مذهب المالكية والشافعية وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله من غالب القوت، ذكرنا من غالب القوت أي من غالب قوت أهل البلد، على المكلف ولم تفت وأجزأت بالسلف. قال ولم تفت أي لا تسقط، هذه حتى إذا لم يخرجها فهي باقية في ذمته، يجب عليه أن يخرجها ولو بعد 3 أيام 4 أيام، تبقى في ذمته هذه الزكاة، واضح؟ وأجزأت بالسلف، يعني إذا استطاع الإنسان أن يستلف لكي يدفع هذه الزكاة فلا بد عليه أن يستلف مبلغا من المال. طبعا معلوم أن الزكاة واجبة على المقتدر. من هو المقتدر؟ المقدر قال هو الذي لديه ما يفضل عن قوته وقوت من يعولهم يوما وليلة، هذا يعتبر مقتدرا. وأما من كان ليس عنده هذا فيعتبر فقيرا، فتجب له الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. فمن كان سيستلف هذا المبلغ لا يخلو من حالين، إما أن يكون فقيرا فنقول لا يجب عليه أن يستلف، لا يجب عليه أن يستلف. وأما إن لم يكن فقيرا ولكن قدر الله أنه في ذلك الوقت ما كان عنده مبلغ، قد يكون عنده بعض المال ولكن في البنك أو عند شخص آخر أو عند كذا، فيجب عليه أن يستلف، يجب عليه أن يستلف مبلغا من المال لكي يدفع الزكاة. واضح؟ لذلك قال وازدأت بالسلف، يعني قد يقول قائل يظن أن السلف لا يمكن أن يدفع به هذه الزكاة، لا، نقول تستطيع أن تستلف من أجل دفع هذه الزكاة إذا كان مثلا سيحضرك المال بعد فترة أو كذا، لا لفقر، يعني إذا كان لفقر فلا تجب عليك الزكاة، إنما تجب لك هذه الزكاة. ثم قال عن نفسه أو من لزوما أطعمه، يعني هذه الزكاة تجب على المرء نفسه وتجب عن من تلزمه نفقته. من تلزم النفقة؟ تلزم الأولاد والزوجة والوالدين، الوالدين إن كانا يعيشان معك، فإن كنت يعني أن تنفق عليهما وما كان عندهم دخل مستقل وهذه الأمور، فيجب عليك أن تنفق عليهما. فما دام أنه وجب عليك الإنفاق، وجب عليك أن تخرج عنهما، وجب عليك أن تخرج عنهما هذه الصدقة، هذه الزكاة، وجب عليك أن تخرج عنهما هذه الزكاة. ثم قال رحمه الله تعطى إلى حر فقير مسلما، تعطى إلى حر فقير مسلما، قيد هنا قال تعطى إلى حر فقير مسلما، يعني كأنه حدد أنه لا تعطى للعبد، هذا أمر. القيد الثاني مسلم، لا تعطى للكافر. القيد الثالث هو فقير، أي تعطى للفقراء فقط. إذا قلنا فقير أو مسكين نفس الشيء، يعني تعطى للفقراء والمساكين. طبعا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال أنها تعطى للفقراء والمساكين فقط، تعطى للفقراء والمساكين فقط، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين، وطعمة للمسكين، الفقير والمسكين مثل ما قلنا قريبان، يعني مصطلحان قريبان من بعض. قال الشاهد هنا طعمة للمسكين، وهذا ما جعل، وهذا القول هو ما جنح إليه المالكية عليهم رحمة الله، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وتلميذه ابن القيم الجوزية عليهما رحمة الله تعالى. فقالوا هذه الزكاة تعطى فقط للفقراء والمساكين، واستدلوا بهذا الحديث، قال وطعمة للمسكين، وطعمة للمسكين، استدلوا بهذا الحديث. أما جمهور العلماء قالوا لا، قالوا هذه الزكاة أيضا تعطى لأصناف الثمانية الذين يأخذون الزكاة، فهي تسمى زكاة الفطر، وكمان الأصناف الثمانية يأخذون من الزكاة. لماذا تفطرون؟ وخاصة أنه في قوله تعالى إنما الصدقات صدقات للفقراء والمساكين الآية، قال إنما الصدقات، هذه صدقة من الصدقات، فلماذا تفصلون هذا؟ فهذان قولان لأهل العلم. فنعود نقول المالكية، وما اختاره الشيخ أسامة بن القيم، أنه هذا تعطى للفقراء والمساكين، وأما بقية العلماء قالوا تعطى للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فتعطى لهؤلاء الأصناف الثمانية. هذا هو قول العلماء. وخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، أنت اعمل بقول المالكية. لماذا؟ لأنك إذا عملت بقول المالكية فكأنك عملت بقول الجمهور، لأن الفقراء والمساكين ذكروا في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فتكون بذلك قد عملت بالقولين، ولا يلومك أحد إذا كانت زكاتك تخرجها للفقراء والمساكين من غير أن تعطيها لبقية الأصناف الثمانية، هذه في الزكاة العادية، فضلا عن زكاة الفطر فهي تأخذ يعني حكمها في هذه الحالة إذا أردنا أن نعمل بقول الجمهور عليهم رحمة الله تعالى، ونجمع بين الأمرين وبين الحسنين. وهذا أمر مطلوب في دوما نحاول أن نجمع بين أقوال أهل العلم وألا نترك التعارف، فما أمكننا الجمع فنجمع. وهكذا في كثير من الأدلة، في كثير من أدلة الشرع يقولون لا بد أن نذهب للجمع، فإن لم نتمكن من الجمع نذهب للنسخ، فإن لم نتمكن من النسخ يعني نقول هذا حديث نسخه حديث آخر، أو هذه كذا نسخ، هذه آية نسخت بآية أخرى أو غير ذلك. إذا لم نتمكن من النسخ ذهبنا للترجيح، فنرجح أحدهما على الآخر، فإن لم نتمكن من هذا كله فنذهب للتوقف، فنتوقف عن هذا ونقول الله تعالى أعلم وأحكم. فنكون بهذا قد أتممنا الحديث عن باب زكاة، باب عظيم من أبواب الدين وهو باب الزكاة، وتحدثنا عن جميع أنواع الزكاة، وعن زكاة الحبوب والثمار وزكاة الأنعام وزكاة الماشية وغير ذلك من أنواع الزكاة، والزكاة الذهب والفضة والمعادن وجميع هذه الأمور. وختمنا الحديث بالحديث عن ختمنا هذه الدروس بالحديث عن زكاة الفطر، عن زكاة الفطر. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يكون هذا العلم شهيدا لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.